لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس من القصص النبوية. وقصة اليوم هي قصة قاتل المئة نفس. قصة قاتل المئة نفس، هذه القصة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم هي من القصص الذي يفتح أبواب الأمل لكل عاصم مهما عظم ذنبه وكبر جرمه، وإلا فلا أظن، والله أعلم، أن هناك أحد يأتي مثل هذا الجرم. هذا الرجل الذي سيأتي معنا قصته وهو قاتل المئة نفس، هذا الرجل ارتكب جرما عظيما. لكن نذكر أولا القصة ثم نقف مع هذه القصة وقفات ونشير من خلالها إلى هذه المعاني وغيرها. فكما روى الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا لفظ مسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، قال فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق حتى، قال فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، أي كان في منتصف الطريق أتاه الموت، قال فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله عز وجل، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو لها، قال فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، قال فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره، أي كان وهو يستشعر أنه يموت كان يعني يقبل بصدره على أرض التوبة، يريد أن يدخلها. هذا الحديث أو هذه القصة قصة مشهورة، لكن في الحقيقة ربما بعض جوانب هذه القصة لا نتوقف معه، وربما لا نتدبره ولا نتأمله، وهي قصة مليئة بالدروس والفوائد الكثيرة جدا، لكني أقف مع بعض هذه الدروس اليوم نظرا لوقتنا. أول هذه الدروس هو بيان سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، أن في هذه القصة بيان عظيم لسعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو الدرس الأعظم والأسمى من القصة. هذا هو الدرس الأعظم في القصة والشاهد الأكبر في القصة، سعة رحمة رب العالمين وبيان هذه السعة لرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. وإلا فهذا الرجل قتل 99 نفسا، فهذا الرجل ارتكب جرما فظيعا، لسيما إذا تأملنا أن هذا الرجل كان يقتل في زمن قديم. يعني ربما الناس في زماننا هذا يقولون ما هو في ناس بيقتلوا ممكن 100 إنسان في دقيقة واحدة، ممكن يقوم يمسك سلاح مثلا معين ويضربهم مثلا بالسلاح ده الرصاص ونحو ذلك، موت 100 ويموت أكتر كمان في لحظة واحدة، وممكن واحد يركب طيارة يموت ألاف. لكن ما يجد هذا الإنسان يعني هول ويعني روع هذه المشاهد، مشاهد القتل، مثل ما كان في الزمن القديم. في الزمن القديم ما كان القتل إلا بسيف، بحجر، بخنجر، بعصا، نحو ذلك. كان القتل بهذه الطريقة، والظاهر أن هذا الرجل كان يقتل بسلاح، بسيف، بخنجر، برمح، بنحو ذلك. يوم لما يغضب مع حد واضح أنه هو كان مجرم جدا جدا وجرامه عاتي، بدليل أنه هو لما جاء يسأل عن التوبة فدلوه على العابد هذا، والعابد قال له مالكش توبة، لم يتحمل أن يخالفه حتى في اللي هو يحب أو يريد، هو عايز يتوب، فالعابد قال له مالكش توبة، لم يتحمل قتله. فكيف كان يقتل الناس الآخرين؟ ده إذا كان الراجل الطيب اللي هو رايح له يطلب منه خدمة لما قال له مالكش وخالفه في اللي هو عايزه قتله وأكمل به. أمال كان بيقتل التانيين إزاي اللي هم ربما يختلفوا بقى معاه، في خصومة بينه وبينهم، في مال، في كذا نحو ذلك. ولو تأملنا شوية هنلاقي الراجل ده لو مثلا كان عنده 50 سنة مثلا، هتلاقيه كان بيقتل بمعدل تقريبا كده في السنة 2-3، في السنة يقتله 2-3. ولو هو كان شاب مثلا عنده 20-25 سنة، يبقى الراجل ده كان بيقتله في السنة 10 كده ولا حاجة، يعني كل شهر ولا حاجة يقتله واحد. حاجة رهيبة جدا. ده انت لو تدبرت وتأملت، احنا عندنا حتى الى يومنا هذا مع وجود الأسلحة اللي هي بتقتل الأعداد ونحو ذلك، لو واحد عرف في منطقة من المناطق ان هو قتل واحد فقط، قتل رجلا واحدا، الناس كلها بيخافوا منه، يقول لك ده قتل قتل. طب ده الراجل ده قتل 99 نفس، وبعدين راح جاي مكملهم 100 بالراجل الطيب اللي قاعد في الجامع وغلبان ومالوش في اي حاجه وما عملوش حاجه غير ان قال له كلمه خلفه فيه راح قتله. هذا الرجل كان اجرامه في الحقيقه فظيع جدا، كان مجرم اجرام شديد جدا، وخصوصا القتل بالاسلحه القديمه، انه يضرب مثلا واحد بخنجر ولا حاجه ويقوم دمه يسيح كده قدامه ويسيل، او يضربه ويقطع رقبته ولا ويشوفه كده مرمي في الارض، حاجه فظيعه جدا. ومش قتل واحد وبعد كده بقى يهاب، لا، ده قتل واحد واثنين وعشرة ومية، لا حول ولا قوة إلا بالله. فرجل مجرم جدا، كأنه نزعت من قلبه والعياذ بالله، ونزع من قلبه الخوف من الله والعياذ بالله، ومع ذلك سبحان الله العظيم لما أراد التوبة وصدق في ذلك جاء يسأل، فدلوه على راهب، راهب يعني عابد، فدلوه على راهب، والراهب يعني قليل العلم وإن كان كثير التعبد، فقال له ليس لك توبة، استعظم الذنب، فقتله. ثم لا يزال يبحث عن التوبة، فدلوه على عالم، فجاء العالم فأفتاه العالم أن الله عز وجل يقبل توبة من يتوب إليه مهما عظم ذنبه، وهذا أصل مضطرد في كل الشرائع قبلنا، ليس هذا خاص مثلا بشريعتنا أو نحو ذلك، كل الشرائع الله يتوب على من تاب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ليس ذنب دون ذنب، لا، بل يغفر كل الذنوب سبحانه وتعالى. إذن هذا يدل على عظيم سعة رحمة رب العالمين. ده قتل لما شبع في عباد الله وفي خلق الله، والناس اللي قتلهم دول قد يكون منهم ناس صالحين وقتلهم، وعموما كلهم الظاهر ان مقتولين بغير حق، ومع ذلك لما اراد ان يتوب تاب الله عليه، بدليل انه لما العالم قال له ايوه لك توب، روح بقى اترك الارض بتاعتك دي عشان الناس اللي فيها ناس سيئين ما بيأمركش بمعروف ولا بينهوك عن منكر، وارذهب الى ارض كذا فيها ناس طيبين صالحين، عيش بقية حياتك مع الناس دول وتوب الى الله. فخرج الرجل على الفور متجها إلى أرض التوبة أو إلى القرية الصالحة. فلما كان في منتصف الطريق جاءت ملائكة الموت، وملائكة الموت يا إما ملائكة رحمة يا ملائكة عذاب، فاختلفوا فيه. فقالت ملائكة العذاب: هو لم يدخل أرض التوبة ولم يصل إلى أرض التوبة، فهو من المجرمين، فتقبض روحه ملائكة العذاب. وقالت ملائكة الرحمة: لا، بل هو جاء تائبا وأراد التوبة. فتنازعوا. انظر إلى سعة رحمة رب العالمين. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة رجل فقضى بينهما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فما كان أقرب فهو لها. فآتوا الملائكة الأرضين، هو أقرب لأي واحدة فيهم. في بعض الروايات قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر. ربنا سبحانه وتعالى قال للأرض الذي يقول للشيء كن فيكون، قال للأرض تحركي، يعني اتحركي شبر عشان يدخل جوه أرض التوبة، عشان يبقى جوه أرض التوبة شبر. فممكن هنا حد يقول: طب ما هو ربنا قادر إن كان ممكن مثلا يموته في أرض التوبة وخلاص. لا، عشان إحنا نسمع الأخبار دي ونرى هذه الآيات ونرى هذه المعجزات أو الأمور الخارقة للعادات، إن ربنا يخرق له العادة إن الأرض تمشي وتخليه هو يدخل جوه أرض التوبة. سبحان الله العظيم. وفي رواية أخرى: فقرب الله عز وجل منه القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فألحقوه بأهل القرية الطيبة. فهذا يدل على أن رحمة الله عز وجل أعظم مما يتخيل الإنسان، بل رحمة الله عز وجل أكبر مما يتخيل الإنسان، أكبر من السماوات والأرض والمخلوقات كلها. قال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى القضاء عنده في اللوح المحفوظ كتب عند عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن رحمتي سبقت غضبي. ربنا سبحانه وتعالى يلقى عبده بالرحمة مهما فعل هذا العبد، يلقاه بالرحمة وتسبق رحمته دائما غضبه سبحانه وتعالى. وهذا في بيان سعة رحمة الله عز وجل، أو هذه القصة في بيان سعة رحمة الله عز وجل، ظاهر منها هذا المعنى بجلاء. إذن فالتائبون مهما كثرت ذنوبهم ومهما عظمت خطاياهم فالله يتوب عليهم إن تابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. سبحان الله، الصحيفة بتاعته اللي مليانة ذنوب أما يتوب إلى الله الصحيفة دي تستبدل تبقى بيضاء تماما، فاضية ما فيهاش ذنوب، مش فاضية بقى خالص، فيها حسنات. سبحان الله، إن لما يتوب من الذنوب تتمحي كل السيئات من الصحيفة ويبقى له الحسنات فقط. يفتح لو في اللحظة اللي تاب فيها الإنسان إلى الله دي توبة صادقة، تاب فيها اللحظة دي، لو صح التعبير إنه كتابه بيتقلب بصورة فظيعة جدا، كل الذنوب تتمسح ويبقى له بس الحسنات والطيبات، صحفة جديدة أو صحيفة جديدة، تبقى له صحيفة ما فيهاش غير حسنات فقط لا غير، لسه كأنه ده مش مولود. لا، ده الناس بيقولوا لسه مولود. لا، الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم: كان كيوم ولدته أمه في الحج. المقصود به كيوم ولدته أمه مع إضافة الخيرات. يعني الإنسان لما يحج مش معنى كده أن كل الصحيفة كلها بتتلغي، لا، بيتلغي السيئات لكن الحسنات لسه قاعدة. وكان كيوم ولدته أمه، يعني ما عندوش السيئات لكن حسناته موجودة. شوفوا الإنسان لو لو لو استبدل كتابه كله بحسناته وسيئاته كلها، قال له هنلغي كله حسناته وسيئاته وهندي لك صحيفة جديدة، هيقول يا سلام ما أعظم رحمة الله تعالى، كيف وأن الله يعطيه صحيفة جديدة من حيث السيئات فقط والحسنات تفضل موجودة مضافة إلى الصحيفة الجديدة البيضاء هذه. فرحمة الله عز وجل عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذلك لا نيأس من من أكثروا المعاصي، لا نيأس من من أسرفوا على أنفسهم. البعض من الناس ينظر إلى بعض الناس وينظر إلى ذنوبه الكثيرة يقول ده ده ممكن يتوب ده في يوم من الأيام، مش ممكن الأشكال دي تتوب في يوم من الأيام. والله سبحان الذي بيده قلوب العباد، سبحان الله، نحن لا نيأس من أن يتوب الله على أشد الناس جرما، وإلا فالله سبحانه وتعالى تاب على من كفروا بالله وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهموا بقتل نبي الله صلى الله عليه وسلم وهموا بالقضاء على الإسلام وملته وحاولوا قطع شأفة هذا الدين من الأرض بالكلية، ومع ذلك لما تابوا تاب الله عليه. يوم أحد لما حصل الثغرة وهزم المسلمون في آخر المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كسرت في هذه المعركة رباعيته، السن القدماني الكبير دي كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، الأسنان دي كسرت وشجت رأس النبي صلى الله عليه وسلم، شجت رأسه ودخل المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم. المغفر اللي هو الحديد اللي هو بيتلبس الخوزة، يعني بيبقى له حديد على الوش كده، دخل الحديد ده في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وسقط في الأرض وكاد أن يقتل في هذا اليوم صلى الله عليه وسلم. وحفر له ابن قمئة حفرة وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وانهالت عليه سيوف المشركين وسهام المشركين لولا أن الله حماه وعصمه من ذلك. فلما انتهت المعركة كان النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا جدا، فقال صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا التأثر قال كيف يفلح قوم شدوا نبيهم وكسروا رباعيته، يعني دول مش هيفلحوا، دول مش ممكن اللي عملوا كده، دول ده مش ممكن يتوب ربنا عليهم، دول يتوبوا إلى الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سبحان الله، الله يخاطب نبيه يقول له يا رسولنا مسألة التوبة دي مش بتاعتك، انت عليك البلاغ فقط والهداية بالبيان فقط، وأما النتائج هذه لنا، ولا تستبعد يا نبينا إن إحنا ممكن هؤلاء المجرمين دول اللي بيحاربوك دلوقتي دول ممكن نتوب على بعضهم ونعذب بعضهم. وتيجي الآية اللي بعديها سبحان الله لمن يتدبر، قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. سبحان الله، يعني إشارة إلى أن الملك ملك الله سبحانه وتعالى ومنه القلوب، أنت يا نبينا ولا أحد من الخلق يملك شيئا في هذا الكون، الله الذي يملكه ومنه القلوب، والله يتوب على من يشاء ويعذب من يشاء. ثم ختم الله الآية والله غفور رحيم، بعدما الكلام عن المجرمين اللي حاولوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم دوت ومثلوا بهم، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تابوا تاب عليهم. ولعل من أبرز الأسماء في ذلك خالد بن الوليد الذي كان صاحب اليد الطولة في تحويل المعركة من هزيمة للمشركين إلى نصر على المسلمين. خالد بن الوليد كان قائد خيالة المشركين. عمرو بن العاص الداهية الماكر في يعني الحرب بالمسلمين. هند بنت عتبة اللي كانت ماشية في الجرحى والقتلة تقطع فيهم ولما وصلت لجثة حمزة قعدت تقطع في جثة حمزة ومع ذلك لما تابوا تاب الله عليهم وحسن إسلامهم. سبحان الله العظيم. خالد بن الوليد ده بعد كده يبقى سيف الله المسلول. عمرو بن العاص يقول سبحان الله العظيم، كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الوجوه إليه، فصار وجه النبي صلى الله عليه وسلم أحب الوجوه إليه. سبحان الله العظيم. وهند بنت عتبة تقول له يا رسول الله لقد كان بيتك أبغض البيوت إليه، الآن يا رسول الله صار بيتك أحب البيوت إليه. سبحان الله العظيم. فلا نستبعد توبة المكثرين على أنفسهم بالعصيان، المكثرين على أنفسهم بالفجور، الذين أسرفوا على أنفسهم في المعاصي، ما تستبعدش ربنا يتوب عليهم وربنا يجعل لهم أسباب للتوبة من حيث أنت لا تتخيل ولا تتوقع. الراجل ده اللي معانا في القصة ربنا حرك له الأرض، لأن ربنا يحب التائبين. ولذلك أيضا من الذي يذكر في ذلك القصة التي يعني ربما ذكرتها قبل ذلك، قصة هذا الشاب الأمريكي الأسود، وقد سمعتها من أحد يعني الدعاء إخواننا يعني الدعاء الطيبين، يقول هو كان في أمريكا يعني بيقول في مركز إسلامي تحت المركز الإسلامي في مسجد، في مركز إسلامي في أمريكا وتحت المركز الإسلامي في مسجد. فبيقولوا هم بيصلوا الفجر الناس، فجأة لقوا شاب أمريكي أسود نصراني داخل المسجد عليهم، والشاب ده أهل الحي كلهم عارفينه إنه فاجر في كل ألوان الفجور، مخدرات، سرقة، قتل، زنا، فواحش. وبيقول إن الشاب ده حاجة كده يعني قامة مترين وشوية، وكل الناس بتخاف منه في الحي. بيقول المنطقة فيها مركز إسلام. الشاب ده دخل صلاة الفجر، الناس المسلمين اللي قاعدين في صلاة الفجر شافوه خافوا، ده داخل يعمل ايه هنا، بقوا قاعدين خايفين لحد ما الصلاة أقيمت. قام لقوه صلى معاهم، وقف يصلي معاهم، الناس استبشروا خيرا طبعا. بعد ما الصلاة انتهت مباشرة، فبيحكي الداعي بيقول فقام للإمام وقال له هات الميكروفون، راح واخد من الميكروفون من ايد الإمام وراح ماسك الميكروفون وبص للناس وقال لهم بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بس طبعا قالها بصعوبة شديدة كما يحكي يعني الشيخ، قالها بصعوبة شديدة. فالناس استغربوا ايه ده اللي بيحصل ده، فبدأوا يكلموه قالوا له هو فيه ايه، قال لهم أنا أسلمت ليلة أمس، دخلت في الإسلام ليلة أمس فقط. قالوا طب وإيه حكاية الميكروفون، تاخد الميكروفون وتقرأ سورة الإخلاص؟ قال لهم أنا الداعي اللي دعاني للإسلام قالوا هو بيكلمني قال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بلغوا عني ولو آية. فأنا حبيت أبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم آية اللي عدت طول الليل امبارح أحفظها، اللي هي قل هو الله أحد السورة. يعني الناس بيحكوا، بيحكي الشيخ بيقول الناس فرحوا طبعا بيه جدا ونحو ذلك. فهو بيقول هو طالع من المسجد على طريقة الشباب، طالع بسرعة بقى وخفة كده، وطالع بيعدي الطريق بيجري، سيارة جاية مسرعة بشدة صدمته، مات على فوره، مات في نفس اللحظة. سبحان الله العظيم. ده عاش طول عمره في المعاصي والفجور والعياذ بالله والفواحش ربما ونحو ذلك، لكن علم الله سبحانه وتعالى من قلبه أنه ربما عنده أعمال صالحة، عنده كذا، ففتح له باب التوبة، فتح له خير وفتح له باب خير فمات عليه. الغرض يعني أن احنا لا نيأس ممن أكثر من الذنوب والمعاصي، وأنت لا تدري، الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده قلوب العباد فيتوب على من تاب، والله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. وإلا قاتل المئة نفس ده حاجة سيئة جدا في الإجرام، ومع ذلك الله يحرك له الأرض، خلي الأرض تتحرك مخصوص. شيء في الحقيقة يعني عجيب جدا في بيان عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الوقفة الثانية فهي شروط التوبة الصادقة. شروط التوبة الصادقة هذه الوقفة للتنبيه على أن بعض الناس ربما يظن أن الرجل هذا كان يجرب طريق التوبة، أو يقول حاجة كنا نشوفها كده. لا، هذا الرجل كان صادقا، وكل أحواله تدل على صدقه، كل أحواله تدل على صدقه في توبته. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما كانت توبته صادقة أجر الله له ما أجر، وغير الله عز وجل ما غير من نواميس الكون وقبل توبته. وكذلك أيضا الوقفة دي لبيان ضوابط التوبة، وإلا بعض الناس ربما يفعل أشياء ويظن أنها توبة كما سننبه أثناء ذلك. شروط التوبة تتلخص في 3 شروط مشهورة بين العلماء. الشرط الأول الإقلاع عن المعصية، أن يقلع الإنسان عن المعصية، لكن يقلع عنها إخلاصا لله، خوفا من الله، رجاء في ثواب الله. وإلا اللي هيقلع عن المعصية مثلا لعجز وعدم قدرة ونحو ذلك، كالمدخن مثلا الذي امتنع عن التدخين لأجل أن المرض منعه من التدخين، فصار مش قادر يشرب سجاير، مش قادر يدخن، مش قادر يشرب الحاجات المحرمة لأن المرض اللي منعه. هذه ليست توبة، لأن التوبة لابد أن تكون لله، وتكون خوفا من عقاب الله، وتكون رجاء في ثواب الله. أما عشان المرض هو اللي منعه، دي مش توبة. أو المتبرجة مثلا التي سترت عورتها لأجل ما أصابها مثلا من حريق، مش عارف، حادثة نحو ذلك، كانت ماشية والعياذ بالله بمفاتنها تتعرى للخلق، لكن لما حصل حريق ومش عارف ايه وحصل حادثة اضطرت تغطي الحاجات المحروقة بقى، وشعرها اللي اتحرق او نحو ذلك راحت مغطية رأسها وغطت جسمها ونحو ذلك. هذه ليست تائبة. اذا لابد ان تكون التوبة خالصة اولا لله، خوفا من عقاب الله، رجاء لثواب الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني من شروط صحة التوبة وصدق التوبة الندم على ما سلف في الماضي، الندم على ما سلف في الماضي. إن الإنسان بعد ما يقلع عن المعصية ويتوب، لما يتذكر المعصية يتذكرها نادما، أما لو تذكر المعصية منتشيا متباهيا لما يجي يحكي لحد ولا حاجة، ده والعياذ بالله توبته مش صحيح، توبة غير صادقة. لماذا؟ لأن التوبة الصادقة لابد أن يلازمها إيه؟ ندم. الإنسان لما يفتكر الذنب اللي هو كان بيعمله ياخد خوف وياخد انكسار، إن هل ربنا فعلا غفر لي الذنب ده ولا لا، وإن أنا لو كنت مت في الوقت ده كان إيه اللي هيحصل. فدايما هو في خوف ويريد ألا يعرف الناس عنه هذا الذنب، ينبغي أن يستر هذا الذنب. ليه؟ لأنه لو جهر به فلا يكون تائبا. أن يحكي بقى يا أنتوا ما شفتوش زمان، ده أنا كنت زمان بعمل وبسوي ونحو ذلك، فهذا ليس تائبا والعياذ بالله. لكن ممكن لو حد واجهه مثلا قال له مش أنت اللي كنت بتعمل زمان كذا، يقول له أيوة أنا فعلا كنت بعمل الشيء الفلاني ده، لو كان فعلا ضروري هيبين، لكني تبت إلى الله وأنا نادم على كل ذلك، وأرجو الله أن يغفر لي ذلك، وأنا خائف من هذا الذنب وكذا وكذا، فيذكره تندما وخوفا وانكسارا، بخلاف اللي أول ما يجيبوا سيرة الذنب يقول لهم أيوة أنت وتعرف ده أنا كنت بعمل وسوي ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، اللي بيجاهروا بالمعاصي دول ما يتعافوش، ما يتغفر لهمش والعياذ بالله. ولذلك لابد أن يكون مع التوبة ندم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم توبة. أما الشرط الثالث فهو العزم الجازم على عدم العودة. الشرط الثالث في صحة التوبة أن الإنسان يعزم عزما جازما على عدم العودة للذنب. وإلا على سبيل المثال مثلا المدخن الذي عزم على العودة بعد شهر رمضان، قال ده أنا هبطل في رمضان وبعد رمضان هرجع أبقى أدخن، هذا لم يتب. المتبرجة اللي سطرت بدنها قالت عشان رمضان، بعد رمضان بقى أرجع للموضوع والعياذ بالله. هذه ليست تائبة والعياذ بالله، هذه ليست تائبة. لماذا؟ لأنها والعياذ بالله لما تركت الذنب ما تركته لله، ما تركته ندما، ما تركته عازمة أو عازما على عدم العودة، لا ده عامل حسابه أنه هيرجع تاني ويعمل الذنب ده بعد كده تاني، والعياذ بالله. فهذه ليست توبة. أما هذا الرجل الصالح الذي كان قد تلق عتل زي ما احنا بنقول، من أعظم ما يدل على صدقه إنه ما انتظرش لحظة، إن العالم قال له روح أرض كذا، سيب الأرض دي على طول، خاب بعض وطلع على أرض التوبة مباشرة، ما قالش سوف وسوف والحاجات دي كلها. أما الوقفة الثالثة فهي فضل العلم والعلماء، فضل العلم والعلماء. وهذا ظاهر في القصة بشدة. أول هذا إن الرجل لما أراد أن يتوب، لما أراد أن يتوب ابتداء ما أفتى نفسه، لأنه هو جاهل وغارق في المعاصي ما يعرفش، ما أفتى نفسه، ولذلك احتاج إلى من؟ احتاج إلى العلماء. وهذا ابتداء يدل على مكانة العلماء، أنهم هم الذين ينيرون الطريق للناس ويفتحون باب الهداية إلى الله للناس. فهذا الرجل بحث عن عالم. ثم صورة أخرى أو إشارة أخرى في القصة تبين لنا فضل العالم، إن هذا الرجل لما ذهب ودلوه في أول الأمر، دلوه على عابد راهب، عابد يعني رجل بس بتاع صلاة وصوم وقيام ليل، شيء عظيم جدا، لكن هذا الرجل ما كان عالم، وده حال كثير من الناس. في ناس كثير متعبد لكنه مش بيتعلم، مش بيتفقه في دينه، زي كثير من أئمة المساجد ونحو ذلك، تجدهم ناس متعبدين لكنه مش فقيه، ما يعرفش في العلم وما يفتيش، والناس بيغتروا أحيانا في هؤلاء. يقوم الناس يخشوا أهو ده الشيخ بتاع الجامع، يخشوا عليه ويفتي بقى في الطلاق ويفتي في المعاملات ويفتي في كل حاجة. ربما ليه؟ ما هو مش قادر يقول للناس أنا ما أعرفش، لأن الناس اغتروا بكثرة عباداته، ده طول الليل عمال يصلي وده الإمام وصوته حلو في القراءة وكذا، بس هو ما مش عالم، ما عندوش علم أصلا عشان يفتي الناس في ذلك، فيحصل والعياذ بالله كوارث. ممكن يبقى طلاق ويقول له مش طلاق، وممكن يبقى مش طلاق ويقول له ده طلاق مثلا، وعليه تحصل كوارث زي الرجل الراهب ده، بسبب جهله واغترار الناس بتعبده الظاهر فقط تسبب في ضرر شديد جدا. أول حاجة إن الراجل القاتل ده عمل إيه؟ قتله، يعني هو ضر نفسه وضر الراجل. ولو الراجل ده ما كانش مثلا ربنا سبحانه وتعالى سخر له ويسر له طريق التوبة، كان الراجل الراهب ده هيشيل إثم كل الناس اللي بعد كده اللي هيقتلهم، ولذلك بسبب ماذا؟ بسبب جهله. أما العالم فكما في القصة ظاهر إن العالم الله عز وجل ينور به الطريق، فالعالم قال هو ما يحول بينك وبين التوبة. مين اللي قال لك إن أنت ملكش توبة؟ العالم مطلع على النصوص الشرعية فيفهم ويعرف أن الله تعالى فتح باب التوبة ولم يغلقه إلا إذا طلعت الشمس من مغربها أو غرغرت النفس في الحلق، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة. بل كان هذا الرجل العالم كان رجلا مربيا كذلك، مؤدبا معلما، مش مجرد كمان عالم وخلاص، لا ده كمان ده عنده كمان فقه تربية وفقه كذلك يعني تأديب، وإلا فإنه دله على هجر هذه الأرض وقال له اهجر الأرض دي وروح اقعد في المكان الفلاني عشان نساعدك على أن أنت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فكان أثر هذا من هذا العالم أن تاب هذا الرجل، وتاب الله عليه وجعل الله له ما جعل من تغيير نواميس الكون، حتى كانت قصة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بها المثال على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم وعلى المؤمنين جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.